يقول: امرأة عليها صيام من رمضان الماضي، والآن ما استطاعت تصوم بسبب الحمل، فهل تكفر أم ماذا تفعل؟ أولا هي مخطئة بالتفريط، حيث مر عليها العام كله ولم تصم، والمرأة الحريصة العاقلة تبادر بقضاء الصوم، فلا يدري الإنسان ما يعرض له، فقد يعرض موت أو مرض، وقد يعرض للمرأة الحمل، فالاحتمالات حاصلة. فينبغي على من فاته شيء من صيام رمضان أن يبادر إلى القضاء في أسرع وقت بقدر المستطاع. عائشة رضي الله عنها كان يتأخر عليها الصيام إلى شعبان لغرض شرعي، وهو كما قالت الشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل: زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسع، فتصوم الثمانية الأيام التي ليس عندها؟ لا، هناك أمر ينبغي أن تعلمه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز له أن يأتي من يشاء من نسائه ولو في يوم الأخرى، فالله عز وجل لم يلزم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم بين نسائه كما نحن ملزمون. ترجي من تشاء منهن، وتقوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. قالت عائشة: ما أرى إلا أن الله يسارع لك في هواك، فهي تتوقع أن يأتي إليها في أي يوم، فتبقى مشغولة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود أن على المسلم والمسلمة أن يبادروا إلى قضاء النوافل في أسرع وقت ممكن. وعلى كل حال، وقد حصل ما حصل من المرأة، فتحاول أن تقضي ما استطاعت من في هذه الأيام العشر المتبقية من شعبان، وإذا لم تستطع فتقضي بعد رمضان، ولا يلزمها إلا القضاء، فالصيام باق في ذمتها وتقضيه بعد رمضان.